تقول كيف يكون حياة الإنسان لله تبارك وتعالى بإيجاز شديد أن يلتزم الأوامر ويجتنب النواهي. الله قال افعل سمعا وطاعة. ذلك نقول الإسلام كله يتلخص في كلمتين: افعل ولا تفعل. فمن التزم الأوامر واجتنب النواهي فحياته كلها لله. هي تقول بعض الناس غير الملتزمين ربما يرون رؤى تدلهم، وغير والملتزمين لا يرون. أقول للسائلة الكريمة: هذا استدراج من الله لغير الملتزمين. ربنا في القرآن ماذا قال؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، كل حاجة، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون آيسون متحسرون. كفانا الله وإياك شر الاستدراج. وليست الرؤى ضرورة، يعني قد يكون إنسان قمة الالتزام ولا يرى شيء، ليس بالضرورة أن يرى، فإنما يفرح بطاعته لله ويفرح بقربه من الله. ولا تنظري لهؤلاء، سبحان الله تلاقيه بعيد عن ربنا، ولا يصلي ولا يصوم، كما نقول بالمعنى العام المصري يمسك التراب يبقى ذهب، والعملية مفتوحة معاه. إذا رأيتم عبدا على معصية الله مقيم والأمر مفتوح عليه فاعلموا أنه في استدراج من الله ومغضوب عليه، وأنه سيؤخذ أخذ عزيز مقتدر، كفانا الله وإياكم شرها. لذلك دائما ما أقول لنفسي احذروها. سبحان الله، ربنا لما قال كذلك وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، انظروا ما بعدها: إن أخذه أليم شديد. صلى الله العفو والمعافاة، صلى الله أن يكرمنا وإياك بطاعته، فالعبد يفرح بطاعته وقربه من الله تبارك وتعالى.